الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فانتهينا إلى آخر سورة المائدة في الآيات الأربع الأخيرة أو الثلاث الأخيرة أو الأربع الأخيرة، وهي قوله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لا يزال الخطاب موجها إلى نبي الله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وها هنا يخاطبه الله تبارك وتعالى بهذا القول. و اختلف أهل العلم في هذا الخطاب، هل هو كائن يوم القيامة أو أنه يكون أو كان في الدنيا لما رفعه الله عز وجل إلى السماء فبعض العلماء قال هذا يكون يوم القيامة، وهو الذي اختاره قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله وغيره، قالوا هذا الخطاب يكون موجها إلى عيسى عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، بدليل قوله جل وعلا في آخر السورة: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. والذي عليه الأكثر واختاره ابن جرير وغيره أن هذا الخطاب والجواب إنما كان في الدنيا لما رفع الله عز وجل عيسى عليه الصلاة والسلام إلى السماء الدنيا نعم. وبعضهم استدل على ذلك، أي كونه في السماء، في كونه كان في الدنيا، وهو اختيار ابن جرير، قال: وذلك لمعنيين، أحدهما أن الكلام بلفظ المضي، قال الله يا عيسى ابن مريم، أي أن هذا القول سابق، والثاني قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، وهذا يدل على أنه كان في الدنيا. هذا اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى، والقول الأول هو قول قتادة. قال ابن كثير: وهذان دليلان فيهما نظر، لأن كثيرا من الأمور يوم القيامة ذكرت بلفظ المضي ليدل على الوقوع، يعني كون الله جل وعلا يذكر في كتابه شيء بلفظ الماضي لا يلزم بالضرورة أن يكون ماضيا، لأنه قد يذكر الشيء بلفظ الماضي وهو مستقبل من باب توكيد الوقوع، كما قال جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أي أنه سيأتي ولم يأتي بعد، الذي هو يوم القيامة. نعم، فالمقصود أنه يأتي بلفظ الماضي ليدل على الوقوع. وأما قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك، فهذا تبرؤ منهم، تبرأ عيسى عليه الصلاة والسلام من فعلهم هذا الذي ادعوا فيه أن عيسى وهو الإله، ورد ذلك أو المشيئة فيهم إلى الله سبحانه وتعالى، والأمر إلى الله عز وجل أولا وآخرا. فالقول الأول أن هذا الخطاب يكون يوم القيامة وهو اختيار قتادة، والقول الثاني أن هذا الخطاب كان في الدنيا لما رفع الله عيسى عليه السلام إلى السماء الدنيا، وهذا قول ابن جرير الطبري رحمه الله، واستدل له بدليلين وردهما الحافظ ابن كثير واختار الحافظ ابن كثير القول الأول، أي أن هذا يكون يوم القيامة، أي أن هذا يكون يوم القيامة، ولعل اختيار ابن كثير هو الأظهر، لعل اختيار ابن كثير هو الأظهر. وهذا فيه تقريع وتهديد وتوبيخ للنصارى في ادعائهم هذه المقالة، وسيفضحون يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. وكما جاء في الحديث الصحيح: ما من أحد يعبد غير الله إلا مثل له ذلك المعبود في يتمثله شيطان في صورة معبوده، فيقول عز وجل وينادى يوم القيامة ليتبع كل من كان يعبد معبودا معبوده، فيتبعون معبوداتهم حتى يلقى بهم في نار جهنم. حتى من كان يعبد المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يمثل لهم، يتمثله شيطان في تلك الصورة فيتبعونه فيلقون في نار جهنم عياذا بالله تعالى. قال: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. هذا توفيق من الله جل وعلا لنبيه عيسى عليه الصلاة والسلام، وأدب في الجواب، حيث قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وقد روى ابن أبي حاتم بإسناد صحيح إلى أبي هريرة قال: يلقى عيسى حجته، يلقى عيسى حجته، أي يوفقه الله ويلقيه هذا الجواب ويعلمه هذا الجواب: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إلى آخر الآية. فهذا جواب عيسى عليه الصلاة والسلام، أدب عظيم، حيث فيه البداية بتنزيه الله عز وجل أن يكون معه إله. قال سبحانك، وسبحان من معاني التقديس والتنزيه وتبرئة الله تبارك وتعالى وتنزيهه عن النقص، ومن أسمائه السبوح، أي المنزه من كل نقص. فبدأ جوابه ليس دفاعا عن نفسه أولا، وإنما تنزيها لربه، لم يقل ما يكون لي أن أقول لي بحق، فأنت مسبح، فأنت منزه عن هذا، أو سبحانك، وإنما ابتدأ بتنزيه الله عز وجل فقال سبحانك، ثم أجاب عن نفسه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، لا ينبغي وليس الشأن أن أقول مثل هذا، إن كنت قلته فقد علمته. ثم عاد على ذلك باحتمال الورود: لو أني قلته فإنك قد علمت، أي علمت ما صدر مني، فعلمك محيط بكل شيء، فعلمه عز وجل محيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وهذا تبرئة أشد وأشد، يعني إن كنت قلته جهرا فأنت قد علمته وتسمعه، ولو قلته أيضا سرا، ماذا قال؟ فإنك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، يعني مثل هذا لم أقله حتى في نفسي، لم أقله حتى في نفسي، فكيف أقوله جهارا أو جهرة؟ ولا أعلم ما في نفسك، في إثبات النفس لله جل وعلا، وعليه أهل السنة والجماعة إثبات النفس لله سبحانه وتعالى. اختلفوا هل النفس هي الذات نفسها أو هما صفتان، فبعض العلماء قال النفس والذات بما هما واحد، وبعضهم قال له صفة الذات وله صفة النفس. قال إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، أي علمك واسع محيط بكل شيء، ما غاب عنا وما ظهر وما يخفى عنا. ما قلت لهم، ثم بين ما قاله، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، وهو إبلاغهم هذه الرسالة ووجوب عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. وفسر ذلك: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله. أنها هنا ساكنة، ويقول أهل اللغة أن أن الساكنة التي تأتي ما بعد القول أو ما فيه حكاية القول تسمى أن التفسيرية، تسمى أن التفسيرية. فقال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ما الذي أمرتك به؟ ما الذي أمر به؟ أن اعبدوا الله، هذا تفسير لما أمر به عليه الصلاة والسلام، أن اعبدوا الله ربي وربكم، أي ما دعوتهم إلا هذا، إلا لهذا الذي أرسلتني به، كما قال عز وجل: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: ما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا الذي أمرتني به وهذا الذي قلت به، أن اعبدوا الله ربي وربكم. وهذه جاء ذكرها في غير ما آية في كتاب الله عز وجل في سورة آل عمران، ويعني أنه عليه الصلاة والسلام، أي عيسى عليه الصلاة والسلام، أمر بذلك، وأيضا في سورة الزخرف، وفي سورة مريم، نعم، وفي هذه السورة: أن اعبدوا الله ربي وربكم، أي هذا الذي قلت لهم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، يعني أنا شهيد عليهم، آمرا وناهيا ومحذرا ومبشرا ونذيرا، وأشهد على أعمالهم لما كنت بين أظهرهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. والوفاة هنا كما مر معنا في سورة آل عمران أنه ماذا؟ رفع إلى السماء الدنيا نومة ينامها، ورفع إلى السماء الدنيا وينزل يوم القيامة. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الرقيب من أسمائه جل وعلا، الرقيب من أسمائه جل وعلا، أي المطلع على كل شيء، يرقبه، يبصره، يعلمه، لا يخفى عليه شيء. وأنت على كل شيء شهيد، وأنت تشهد كل شيء مما يكون في هذه الدنيا. وقد روى البخاري من حديث ابن عباس قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراءة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. يبعث الناس من القبور حفاة غير منتعلين، عراة غير ما مكسوين، غرلا غير مختونين. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء؟ قال: الأمر أشد من ذلك، ما يلتفت أحد إلى آخر، فيكون أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يقول يوم القيامة: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني، إلى آخر الآية. فكذلك هؤلاء ممن بدل من هذه الأمة، وأيضا في الأمة السابقة في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام الذين بدلوا، بدلوا من بعده، وهو إنما كان شهيدا عليهم يوم وجوده وما دام بين أظهرهم، فلما توفي ورفع إلى السماء الدنيا كان ذلك لا علم له بهم، وقال: وأنت الرقيب عليهم، إنك أنت على وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت عزيز الحكيم. تبرؤ من الحول والقوة إلا لله عز وجل، وتبرؤ من مثل هذا، وأنه راجع إلى الله تبارك وتعالى. فهذا هذه الآية تضمن رد المشيئة إلى الله عز وجل، وأنه ما يشاء يفعله تبارك وتعالى، وأفعاله كلها موافقة للحكمة، ولا يظلم أحدا، وأنه تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كما يتضمن هذا الخطاب التبرؤ من النصارى الذين كذبوا على الله وكذبوا على رسوله عليه الصلاة والسلام، وجعلوا لله ندا وصاحبة وكفؤا، تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. والآية هذه لها شأن عظيم وخبر عجيب، يعني فيما تضمنه من المعنى. ولهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة يكررها كلها، ليلة يكرر هذه الآية إلى أن أصبح عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في حديث أبي ذر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما أصبح قلت يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. والحديث رواه أحمد بإسناد يقارب الحسن، وله شاهد عن عائشة وعن أبي سعيد الخدري، فالحديث صحيح. وفي رواية عن جصرة بنت دجاجة أنها انطلقت معتمرة فانتهت إلى الربذة فسمعت أبا ذر يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي في صلاة العشاء فصلى بالقوم ثم تخلف أصحاب له يصلون، فلما رأى قيامهم وتخلفهم انصرف إلى رحله، فلما رأى القوم قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه صلى الله عليه وسلم يصلي، فجئت فقمت خلفه أي أبو ذر فأومأ إلي بيمينه فقمت عن يمينه، ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفه فأومأ إليه بشماله فقام عن شماله، فقمنا ثلاثتنا يصلي كل واحد منا بنفسه ونتلو من القرآن ما شاء الله أن نتلو، وقام بآية من القرآن رددها حتى صلى الغداة. فلما أصبحنا أوممت إلى ابن مسعود أن أنسله ما أراد إلى ما صنع البارحة، فقال ابن مسعود رضي الله عنه بيده لا أسأله عن شيء حتى يحدث إلي، فقلت بأبي وأمي قمت بآية من القرآن ومعك القرآن، لو فعلنا فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه. قال دعوت لأمتي قلت فماذا أجبت أو ماذا رد عليك؟ قال أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة. قلت أفلا أبشر الناس؟ قال بلى. فانطلقت معنقا معنفا قريبا من قذفة بحجر، يعني جاوز قذفة حجر، رمية حجر قريبا منها. إيش عندك؟ معنقا معنقا يمشي العنق، معنقا يعني يمشي العنق. فقال عمر يا رسول الله إنك إن تبعث إلى الناس بهذا نكلوا عن العبادة، فناداه أن يرجع فرجع، وتلك الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك على كل فإنك أنت العزيز الحكيم، فإنك ماذا أنت العزيز الحكيم. وروى ابن أبي حاتم أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه فقال اللهم أمتي، وبكى فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيه، فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه البكاء مما لا خوفا على هذه الأمة من أن تغير من بعده، فقال له ربنا جل وعلا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. تبقى آيتين في آخر السورة يوم غد إن شاء الله تعالى والله أعلم. يوم أمس فقط نصحح القراءة التي ذكرناها وهي هل يستطيع ربك، قراءة الجمهور، والآية القراءة الأخرى هل تستطيع ربك، تستطيع بالتاء وربك بالنصب. أنا قلت لعلها قراءة ابن عامر أو يعقوب، لكن هي قراءة الكسائي، هي قراءة أبو علي الكسائي رحمه الله تعالى، كوفي من القراء. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.